إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذه سورة أخرى في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى من السور المكية التي يعلم الله عز وجل فيها المؤمنين ما ينبغي عليهم من إخلاص ومن خوف من الله سبحانه تبارك وتعالى، ومن عدم الحرج في تبليغ دين الله سبحانه تبارك وتعالى. سورة الأعراف، سورة مكية، آياتها 600، سورة فيها ذكر ما ينتفع به الإنسان في الدنيا من عبادات، من أخلاق، من معاملات، وما يكون للإنسان في الآخرة، ما الذي سيكون، ما الذي يحدث، من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، الموقف بين يدي الله سبحانه تبارك وتعالى. الأعراف، أهل الأعراف ينظرون إلى السعداء وإلى الأشقياء، يدعون ربهم: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. سورة يذكر فيها سبحانه تبارك وتعالى لنا من العبرة والعظة كيف دمر القرون السابقة، أهلك قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود، أهلك قوم لوط أصحاب الأيكة، قوم شعيب، أهلك فرعون وجنوده، كيف صنعت بنو إسرائيل وكيف عاقبهم الله سبحانه، كيف احتالوا الحيل على دين ربهم سبحانه، كيف خادعوا فخدعهم الله، كيف نطق الجبل فوق رؤوسهم، كيف كفروا بالله سبحانه، كيف وعد الله موسى 40 ليلة ثم اتخذوا العجل حين غاب عنهم نبيهم، كيف وكيف وكيف، وما الذي يأتي من عذاب الله سبحانه، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. كيف علم المؤمنين في أول السورة، كيف ختمها في آخرها بالسجود لله سبحانه تبارك وتعالى، بالاستماع والإنصات لكتاب رب العالمين سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. كيف أنه مستغن عن خلقه جميعهم سبحانه، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار لا يسأمون، بل إنهم يسجدون له تبارك وتعالى. يسبحونه وله يسجدون طائعين عابدين مختارين. هذه السورة العظيمة من أطول سور كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. هذه السورة فيها التعليم للمؤمنين وأيضا التصبير، ويحتاج المؤمنون أن يقرأوا هذه السورة وأن يتدبروا ما فيها ليعلموا حلم الله سبحانه، وأنه يمهل ولا يهمل، وأنه يملي حتى إذا أخذ الظالم لم يفلت. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سورة بدأها بهذه الحروف: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا الكتاب من جنس الحروف التي تقرؤونها وتعرفونها وتكتبون بها، تنشدون بها أشعاركم وتنثرون بها مقالاتكم وتتكلمون بها في خطبكم. هذا الكتاب حروفه من هذه الحروف: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك. كتاب، أي كتاب هذا الكتاب؟ كتاب، وأي كتاب؟ كتاب عظيم من عند رب العالمين سبحانه. أنزل إليك، لم يخترعه، لم يؤلفه النبي صلوات الله وسلامه عليه، إنما نزل عليه صلوات الله وسلامه عليه، نزل عليه تنزيل، نزل منجما. كانت الكتب السابقة تنزل على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، والرسل تنزل مرة واحدة. أما هذا القرآن العظيم فنزل في 23 سنة على النبي صلوات الله وسلامه عليه، لينذر إنذارا. قد أعذر من أنذر وما قصر من بصر. نزل القرآن إنذارا للناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينذرهم ويخوفهم من الله ويبشرهم بجنة الله سبحانه، فهو البشير النذير وهو السراج المنير صلوات الله وسلامه عليه. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. لا يكن في صدرك حرج، لا تحرج، لا يضيق صدرك بهذا القرآن العظيم. وكيف يضيق الصدر وهو الكتاب الذي ينير الصدور، وهو الكتاب الذي يري طريق الحق إلى رب العالمين سبحانه. قد يضيق صدر الإنسان حين يجد الناس عليه متكاذبين، حين يجد الأمة معترضين، حين يجد الكفار يتمكنون، ويضيق الأمر بالمؤمن فلا يجد له ملجأ إلا إلى ربه سبحانه. لا يضيق صدرك من قد بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ غريبا، بدأ بالنبي وحده صلوات الله وسلامه عليه يدعو إلى الله، فإذا بهم يعنفونه، وإذا بهم يكذبون، وإذا بهم يعرضون عنه، وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكروا به وآذوه في سنين طويلة يمكرون بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، فكان وحده يدعو إلى ربه سبحانه، واستجاب له القليل القليل من هؤلاء، وكانوا ضعفاء لا يقدرون على شيء، فكان الكفار يهينونهم، يضربونهم، يؤذونهم، يقتلونهم، والله يسمع ويرى سبحانه تبارك وتعالى. ولله الحكمة العظيمة والحجة البالغة. ألم يرى ربك سبحانه كيف صنع أبو جهل بعمار بن ياسر وبأبيه ياسر وبأمه سمية؟ كيف قتلها بحربته ودأها في قبلها فقتلها لعنة الله عليه؟ ورحمة الله عليها. ويمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم وهو مستضعف بمكة، يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، إن موعدكم الجنة. والقرآن يطمئنه ويذكر له، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. إذن سيعترفون يوما من الأيام بأنهم كانوا ظالمين، يعترفون حين لا ينفع الاعتراف، يندمون حين لا ينفع الندم، ويطلبون الاستدراك في وقت العدم. مضى الأمر هيهات هيهات، لا مناص إذا جاء أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. المؤمن يبتليه الله سبحانه ولا بد من البلاء ليظهر إيمان المؤمنين وليظهر نفاق المنافقين. يظهر كذب الكذابين حين يشمتون بالمؤمنين، حين يعرضون بالصالحين، حين يجدون الكفار في قوة فإذا بهم يسيرون في ركبهم وينكرون على الإسلام وعلى المسلمين ما هو من صلبه. فلا يكن في صدرك حرج منه، لا تحرج، لا يضيق صدرك أن تبلغ وإن اعترض المعترضون، فإنهم يريدون أن يسبوا المسلمين بل الإسلام فيما جاء من عند رب العالمين من أجمل ما يكون، فإذا بهم يقبحون ذلك عند الجهلة. حين يأمر الله سبحانه تبارك وتعالى بإقامة شرعه ويهتم المسلمون بإقامة شرع الله سبحانه، فإذا بالكفار لا يرضون عن ذلك، إذا بالكفار يعترضون ويقولون تريدون أن تقطعوا أيدي الناس وأرجل الناس، تريدون أن تعدموا الناس، تريدون كذا تريدون كذا. من هؤلاء الناس الذين تقطع أيديهم ورقابهم؟ إنهم الكفار المفسدون في الأرض، المحاربون لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه، المستبيحين حرمات الإسلام والمسلمين، المستبيحين أعراض المسلمين والمؤمنين والمؤمنات. إنهم هؤلاء الذين يمدون أيديهم على ما حرم الله سبحانه، ولا حيلة في هؤلاء إلا بالعقوبة التي شرعها الله سبحانه تبارك وتعالى. كيف يمدحون ما يشرعونه هم من أن يسجن الإنسان مدى الحياة، وأن يسجن الإنسان 25 عاما و50 عاما و70 عاما و100 عام؟ أليس في تشريعاتهم ذلك؟ يسجن الإنسان، فإذا جاءت الشريعة تأمر بقطع يد السارق إذا ثبتت عليه السرقة، إذا بهم يعترضون على ذلك. وكيف هذا الشيء؟ إذا نادى إنسان بإقامة شرع الله قامت عليه الدنيا ولم تقعد. ظهر المنافقون لأن المسلمين قد ضعفوا، لأن المسلمين قد بدلوا دينهم وغيروا، لأن المسلمين جعلوا غيرهم يتسلط عليهم ويتحكم فيهم، لم تعد لهم قوة كما أمر الله سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. امتلأت قلوبهم بالرعب من أعدائهم، فإذا بهم يمارئون وإذا بهم يستسنحون أعدائهم حتى في إقامة دينهم، حتى إنهم لا ينتظرون من أعدائهم أن يأذنوا لهم في تطبيق أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. أيها المسلمون، إن الذي يعاني منه المسلمون الآن بسبب تقصيرهم وبعدهم عن دينهم وابتلاء من الله سبحانه تبارك وتعالى للمؤمنين. أمر ربنا نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن ينذر، ولم يعطه قوة في أول أمره إلا في بدنه وإلا في حجته ودعوته صلوات الله وسلامه عليه. ليس معه جيش، ليس معه أناس كثيرون، الكفار ألوف والمسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرات، قلة من المؤمنين. وربنا يطمئنهم بأنه سينصر دينه سبحانه، الدين دين الله سبحانه، حتى يظهر الدين الإسلامي على الدين كله يوم من الأيام، وقد فعل وسيعود مرة ثانية. ولكن حكمة الله سبحانه أن يبتلي عباده. أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا يكن في صدرك حرج منه. إن دعوت إلى الله فصدك الصادون. لا تخجل ولا تستحي ولا تترك دين الله، ولكن أقبل عليه وادع فإنك على الحق. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإله الواحد وهم ينكرون عليه. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. يتعجبون من شيء لا يثير العجب، وإذا تناقشوا فيما بينهم عرفوا أنه على الحق صلوات الله وسلامه عليه. هذا قائلهم، يقال له: ألست تعرف أن محمدا على الحق صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول: بلى، ولكن ما كنت لأتبع غلاما من بني هاشم فتسخر مني نساء قريش. خشي أن تسخر منه نساء قريش، فإذا به يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: أجعلت الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. سخروا مما لا يسخر منه، واعترضوا مما لا يعترض عليه. وما أشبه اليوم بالبارحة. المسلمون حين تكون لهم دولة أو مكان أو دويلة صغيرة لا يرضى العالم كله بذلك. إنهم يخافون، إنهم ينظرون إلى الإسلام على أنه مارد خرج من قمقمه سيبيد العالم كله. وقد رأوا كيف حكم الإسلام العالم يوما من الأيام بالعدل والإحسان كما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكنهم يبغضون دين الله، لا يريدون الإسلام. ويظهر المنافقون الذين يسيرون في أذيال الكافرين. هؤلاء المسلمون رفعوا راية الإسلام في غزة، رفعوا راية الإسلام في فلسطين، دعوا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، لم يرهبوا أحدا، طلبوا بحقوقهم التي قال العالم كله إنهم محتلون وإنهم أصحاب حق، وإن لم يكن أحد قد وقف معهم. لما كانت القوة عليهم وكانوا ضعفاء إذا بهم يستباح ما عندهم. وترون ما ترون ولا أحد يقف بجوارهم، بل يظهر المنافقون الكذابون الذين يشمتون في هؤلاء المستضعفين، في هؤلاء الشهداء الذين يبكي الذي على عدالة وإنصاف من الكفار حين ينظر إلى جثثهم وقد ترمت في الطرقات شهداء في سبيل الله سبحانه، وجرحى قد جرحوا، وإذا بهم تظهر الأقلام الشامتة. إنهم يستحقون، إنهم فعلوا كذا وكذا، ولا يستحيون أن يقولوا ذلك، ولا يستحي أن يخرج أحدهم يطل بوجهه القبيح على الناس ويقول إنهم كانوا قبل العدوان مباشرة يتناقشون في تقطيع الأيدي والأرجل. لنعم ما فعلوا جزاهم الله خيرا. يتناقشون ما هو تقطيع الأيدي والأرجل الذي يشنعون به عليهم؟ إنهم يريدون إقامة شرع الله سبحانه. أليس هذا في القرآن؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أليس هذا جزاء الذي يفسد في الأرض؟ أم أن جزاء الخائن الذي يدل على سيارات المؤمنين فيقتل الشيخ ياسين ويقتل الرنتيسي ويقتل غيرهم من شهداء المسلمين بخيانة الخائنين؟ هؤلاء الذين يستحقون أن يعيشوا، هؤلاء الذين يستحقون أن يدافع عنهم، أم هؤلاء الشهداء الذين قضوا في سبيل الله، عاشوا لله وقتلوا شهداء في سبيل الله؟ لا تعجب، لا تعجب إن اليوم شبيه بما كان بالأمس. الكفار حين يدافع بعضهم عن بعض ويذهب إليهم اليهود لعنة الله على الجميع، فيقول الكفار يسألون اليهود: نحن أهدى أم محمد ومن معه؟ فيقول اليهود: كاذبين، أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيل، أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيل. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، يجتمعون بعضهم مع بعض لحرب دين الله سبحانه. وإذا بالمنافقين يظهرون حين يضعف المسلمون، فيشمتون ويهزون أذنابهم ويظهرون أنيابهم القبيحة، يسخرون من المؤمنين، اسخروا واستهزئوا، إن مستهزئون. سيعلمون غدا حين تأتي القيامة، حين يأتي أحدهم الموت، من الذي كان يسخر وهو على باطل، ومن الذي يستحق السخرية الآن. يوم القيامة يقال لهؤلاء المنافقين وقد رأوا أنوار المؤمنين، وسألوا المؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. دعهم وذرهم يخوضوا ويلعبوا، ولا يكن في صدرك حرج من دين رب العالمين. إن الله سيظهره حين يتمسك المسلمون بدينهم. وقد يضربون وقد يألمون وقد يقتلون، ولكن دين الله لن يضيع أبدا. أبى الله إلا أن يظهر دينه ولو كره الكافرون. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفرة والمنافقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا ربنا سبحانه تبارك وتعالى يطمئن المؤمنين أنه ناصرهم إذا أخذوا بأسباب النصر، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا تحسب ذلك، إن الله يملي لهم لحكمة عنده سبحانه. إن المسلمين لم يستعدوا بعد، تركوا الكفار يستعدون ويستعدون، وهم يعينونهم وهم يمدونهم بأموالهم. أين أموال المسلمين؟ إنها في بنوك الكفار، يتحكم فيها الكفار بما يشاءون. إذا أرادوا أن يصادروها صادروها، إذا أرادوا أن يجمدوها جمدوها، هم ينتفعون بها بتشغيلها واستثمارها، ولا يقدر المسلمون أن يطالبوا إلا في استحياء، وإذا أعطوا أعطوا بعضا منها، ويستحيل أن يعطوهم جميعها. انظروا كيف تحكموا في المسلمين، خاف المسلم من أخيه ووضع يده في أموال عدوه وعدو دينه، فإذا بالمال يضيع عليه ويعيش في الذل والمهانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون، إذا أراد المسلمون العزة فالعزة لله سبحانه ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولدين الله، وللمؤمنين المتمسكين بدين الله سبحانه. حتى وإن أخذوا في الدنيا لن يدوم الذل والهوان، طالما المؤمنون يريدون أن يقيموا دين رب العالمين، وأن يرفعوا رؤوسهم، وأن يعدوا للكفار ما يستحقون، لن يضيعهم الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن أحيانا يتعدى المؤمنون كما ذكر لنا ربنا سبحانه، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الله أعلم من الذي يستحق أن ينصر، من الذي إذا نصر أقام العدل بين الناس، ومن الذي إذا نصر طغى وأفسد في الأرض. فالله يولي من يشاء. عباد الله، إنها محنة عظيمة التي يعيش فيها إخواننا في غزة، محنة عظيمة. كل إنسان مؤمن يجب عليه أن يدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى بالتفريج عن هؤلاء المؤمنين وعن المؤمنين في كل مكان، أن يعين بما يستطيع من ذلك سبيلا للإعانة لهؤلاء. وأقل ما فيها أن يدعو ربه سبحانه أن يتبرع بدمه لهؤلاء الذين يستحقون، أن يعين بماله في المواطن التي تجمع تبرعات لهؤلاء المؤمنين المدافعين عن دينهم وعن أوطانهم وعن أنفسهم. سلوا الله سبحانه تبارك وتعالى لإخوانكم أن ينصرهم الله سبحانه تبارك وتعالى، وأن يكشف الكربة عنا وعنهم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن المسلمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل اليهود والكافرين، اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تبغي منهم أحدا، اللهم لا تبقي منهم أحدا، اللهم اجعل تدبير تدميرهم واجعل كيدهم في نحورهم. اللهم إنا نستعينك ونستنصرك، فانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم عليك بالقوم المجرمين، اللهم أنزل لعناتك وسخطك على هؤلاء الكافرين من يهود ومنافقين وغيرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.